الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ما زلنا في كتاب الصلاة في سنن أبي داود السجستاني رحمه الله الذي وفى بهذا الكتاب، وصلنا عند قوله باب في تخفيف القعود. في تخفيف القعود، قوله في تخفيف القعود أي في تخفيف القعود بعد التسليم، بعد التسليم. فإذا سلم المرء هذا الوجه الأول، الوجه الثاني في التخفيف قبل التسليم. إذن هنا عندي باب في التخفيف، إما في التخفيف الذي يكون بعد التسليم أو التخفيف يكون قبل التسليم، أي لا يجلس المرء طويلا قبل التسليم وكذلك بعد التسليم. وهذا كما في سنن النسائي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان إذا سلم كأنما يجلس على جمرة. إذا سلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، إنما كان يقوم. قالوا إما أن يقوم فيتحرك فيجلس، وإما أن يقوم إلى أحواله. فبينوا أن هذه السنة أن المرء لا يكثر في إطالة الجلسة بعد التسليم أو إطالة الجلسة قبل التسليم. قال هنا بإسناده إلى أبي عبيدة عن أبيه، أبيه هو طلحة بن عبيد الله، طلحة معبر أبيه هو عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف. قال قلنا حتى يقوم، قال حتى يقوم. الحديث هنا ذكر المصنف بأنه ضعيف، المحقق بأنه ضعيف، والمحقق كثيرا جدا أو كل تحقيقه من الشيخ الألباني رحمه الله عليه، فذكر هنا بأنه حديث ضعيف بناء على تضعيف الشيخ الألباني رحمه الله. والشيخ الألباني إنما ضعف الحديث لأن العلة بأن أبي عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود. والعلماء تكلموا في هذه المسألة، علماء الجرح والتعديل، هل أبي عبيدة سمع من أبيه؟ وكذا عبد الرحمن ابنه، هل سمع من عبد الله بن مسعود؟ لأنه سيبنى عليه أحاديث وأحكام. فمنهم من قال بأن أبي عبيدة لم يسمع من عبد الله بن مسعود، أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود. وأبو داود السجستاني نفسه صاحب السنن يبين بأن أبي عبيدة سمع من أبيه، من عبد الله بن مسعود. وقال أبو داود السجستاني فإن أبي عبيدة قد توفي أباه أي عبد الله بن مسعود، وكان عند أبي عبيدة آنذاك، وكان عند أبي عبيدة آنذاك 7 سنين. قال وابن 7 سنين قد يسمع، وابن 7 سنين يسمع ويذكر. فإن محمود بن الربيع كما في صحيح الإمام البخاري قال عقلت مجة مجها في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني محمود بن ربيع يقول عقلت مجة النبي عليه الصلاة والسلام فوقه شوية مية ورشهم في وش محمود بن ربيع يدعبه وصغير كان عنده 5 سنين. لذلك الإمام البخاري بوب عليه هذا التبويب. لذلك لما اختلف علماء الحديث متى يبدأ العبد في السماع أو الصبي في السماع، قالوا يبدأ من عند 5 سنين، من عند 5 سنين. لكن هذه ليست قاعدة، هذه ليست قاعدة، لأن ممكن ابن 5 سنين يعرف يفرق يميز، ممكن في طفل تاني عنده أكثر من ذلك 5 و6 و7 وبرضه ما يعرفش إيه، ما يعرفش يميز. لكن محمود بن ربيع هو اللي ذكر حديث عتبان بن مالك أصلا، اللي هو قال يا رسول الله إني رجل أعمى، وذهب وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي بيته فيصلي فيه فيه ركعتين يتخذه مصلى. ما هو ده اللي نقل الحديث أصلا عتبان بن مالك، هو محمود بن ربيع، كان عنده 5 سنين، مفهوم؟ وعد من الصحابة، محمود بن ربيع عد من الصحابة رضي الله عنه. فأبو داود السجستاني يقول بأنه يبعد أن ابن 7 سنين لا يسمع شيئا من أبيه، فضلا عن أن أبوه ده مش أي حد، يعني أبوه ده عبد المسعود. الإمام الراوتي إمام الدنيا زمان بلا نزاع بيقول في سننه عند حديث، ذكر حديث في سنن من طريق خشفة ابن مالك، الحديث ده قال هذا حديث بعد ما ذكر، قال عبده حديث أبي عبيد عن عبد المسعود، حديث خشفة ابن مالك عبد المسعود كان يبني عليه حكم، خلاص. لكن مخالف الحكم مين؟ الرواية الأخرى لعبد الله ابن مسعود اللي يروي عنه ابنه أبو عبيدة. فقال الإمام الدقدي بعد ما ذكر الحديث ده في سنن، قال ويرد حديث أبي عبيدة عن أبيه فإنه أعلم الناس بحكم أبيه. ده كلام مين؟ ده كلام الإمام الدراقوتني في السنن. وما أظن الشيخ الألباني إن وقع على كلام الدراقوتني في السنن بهذا الكلام، ما أظن كان يضعف رواية أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود، ما أظنش أبدا، لأن الألباني يعرف مكانة الإمام الدراقوتني بالذات. طيب لو قلنا بأن أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود ما سمع من أبي، لكن كان شديد الملازمة بثقات الثقات المصاحبين الملازمين لأبي، يعني بعد موت أبي كان شديد الملازمة للملازمين لعبد الله ابن مسعود، زي مثلا إيه علقمة، زي مثلا الأسود، وهذا كده. لا، إبراهيم النخعي ليس من المصاحبين لابن مسعود. لما تسمع كلمة إبراهيم النخعي من أصحاب ابن مسعود، ليس معنى من أصحاب أنه هو لازم ليه، لا، ده تتلمذ على تلامذة ابن مسعود. إبراهيم النخعي من أصحابه، كلمة الصاحب في عند أهل العلم ممكن يكون بينك وبينه سنين، لكنه صاحب يعني ملازمه في القول، يلازمه في القول. فتقول مثلا إيه وهذا قول صاحبنا الإمام أحمد، ابن تيمية ممكن يقول الكلمة دي في بعض الأحيان، يقول لك وهذا قول صاحبنا الخلال، مع إنه ما شافوش، مفهوم الكلام؟ فكلمة صاحبنا الصاحب في المذهب أي يتبنى أيضا إيه هذا القول، لا يشترط أن يكون صاحبه يعني ملازم لي. وضعت المسألة كده، زي مثلا إيه إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، ليس كل مبذر أخوه يعني من أم وأبوه يعني، مفهوم؟ أي لازم ما أمره به إبليس، هو ده معنى كلمة الإخوان الشياطين دول، مفهوم؟ فقول الإمام الدراقوتني هنا بأن أبي عبيدة أعلم الناس بأحكام وكلام أبيه، لأنه لو قلنا بأنه لم يسمع من أبيه فإنه كان شديد الملازمة لمين؟ لأصحاب عبد الله بن مسعود، مفهوم الكلام؟ زي مثلا مسروق، زي الأسود، زي علقمة، هؤلاء كانوا من أصحاب الثقات لأصحاب عبد الله بن مسعود، الملازمين لعبد الله بن مسعود. كان أبو عبيدة ملازم لإيه؟ ملازم لهؤلاء. فإذا كان ملازما لهؤلاء فيروي الرواية عنهم، خد بالك، يروي الرواية عنهم ويقول الحكم عنهم عن عبد الله بن مسعود، ولا يشترط هنا أن يعزو إلى من قال، لأنه علم بأنه ملازما لهم، ومن علم بالملازمة لا يستلزم هنا أن يقول حدثنا. خد بالك من دي. ابن حزم وقع في المسألة دي، ابن حزم وقع في المسألة دي. زي ايه؟ زي ما البخاري بيقول قال هشام بن عمار، قال هشام بن عمار اللي هو حديث المعازف، خلاص كده لا يكون أنا من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. ابن حزم قال لك إيه؟ قال لك قول البخاري قال هشام بن عمار هذا ليس مسندا، هذا ليس مسندا، يبقى في انقطاع هنا، في هنا إيه؟ في هنا انقطاع. لا دي مش قاعدة مضطردة، دي مش قاعدة مضطردة، لأنه علم ملازمة البخاري لهشام بن عمار، علم ملازمة البخاري لهشام بن عمار، فعلم ملازمته هنا فلا يستلزم أن يقول حدثني هشام بن عمار. اتنين، زي قتادة كده، قتادة من المدلسين، لكن إذا قال عن أنس يحتج به البخاري، يحتج به ليه؟ ليه؟ مع انه من المدلسين، مش هابل حديثك، مش هابل حديثك. زي كده ابو حاتم الرازي يقول لك انس قتاده اذا حدث عن انس تكون روايته معضله، بتكون روايته معضله، بينه وبين النبي عليه الصلاه والسلام راويين، تكون روايته معضله، وما ينفعش ان يقول عن في غير أنس. فهمت كده الكلام؟ فأبو عبيدة هنا خد بالك دي طريقة المتقدمين من أهل الحديث، دي طريقة المتقدمين في مسألة العلل، واضح؟ في طريقة المتقدمين في مسألة العلل والحديث، إنه لا يستلزم دائما إن أنت تقول إيه خلاص طالما البخاري قال قال هشام بن عمار يبقى لم يسنده يبقى ما يصح. لا ما ينفعش، لأنه كان من الملازمين لهشام بن عمار، علم أنه من الملازمين له. زي قتادة علم أنه من الملازمين لأنس، فإذا قال عن أنس خلاص خلصت. لما يقول الدارقطني وعلم أن أبو عبيدة كان من الملازمين لثقات أصحاب عبد الله بن مسعود، لثقات أصحاب عبد الله بن مسعود، لذلك لما قال عن أبي عبيدة عن أبيه، تلاحظ أن أبي داود السجستاني معلقش هنا خالص، ولا أنت مش معايا؟ صح كلام؟ لذلك أبي داود السجستاني إحنا ذكرنا في مقدمته إيه؟ ها؟ أن كل رواية أذكرها ولا أعلق عليها بشيء فهي صالحة الاحتجاج إيه؟ عندي، فهي صالحة الاحتجاج عندي. فلما يقول عن أبي عبيدة عن أبيه ويسكت يبقى ده صالح الاحتجاج عند مين؟ عند أبي داود السجستاني. فهمت كده المسألة؟ وصلت؟ دي بيبنى عليها بقى حديث كثيرة. قال باب في السلام، في السلام أي في التسليم. يكفيك الرواية 997 ساق بإسناده إلى علقمة بن وائل عن أبيه قال صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه إما أن يقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله عن يساره، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن يمينه، أو السلام عليكم ورحمة الله عن يساره، أو السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، السلام عليكم عن يساره. يبقى أنا عندي كم إيه؟ كم موطن؟ ثلاثة كده. الموطن الأول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن اليمين، السلام عليكم ورحمة الله عن اليسار. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين، السلام عليكم. هذه ثلاث ايه؟ ثلاث مواطن، مفهوم؟ هل يسلم تسليمة واحدة فقط ويكتفى بها؟ هل يسلم تسليمة واحدة ويكتفى بها؟ هذه المسألة حدث فيها خلاف بين أهل العلم، بين أهل العلم. الإمام مالك رحمة الله عليه ذهب إلى أن الواجب هو التسليمة الواحدة عن اليمين، والتسليمة الثانية سنة. معنى كده على كلام مالك إن أنا لو قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولم أقل الثانية تمت الصلاة، تمت الصلاة. مفهوم الكلام كده؟ لكن لما احتج بهذا، إنما احتج بهذا بحديث عائشة، بحديث عائشة. وانتبه لأن احنا هنحتاج لقاعدة ذكرناها في الكم الأحمر. حديث عائشة عند مسلم وعند الإمام أحمد بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا جاءت من رواية عبد الله بن مسعود، أن النبي عليه الصلاة والسلام سلم، كان يصلي من الليل وسلم تسليمة واحدة يسمعنا. سلم إيه؟ تسليمة واحدة يسمعنا. أفضل من ذكر الروايات في هذه المسألة هو ابن المنذر في كتاب الأوسط. ابن المنذر في كتاب الأوسط. اللي عايز يجيب كتاب وما يقرأش تاني، يعني هو عايز يكتفي بكتاب عشان ما يشغلش نفسه، مفهوم، ما عندوش مثلا وقت ان يقرأ في كتب تانية، يجيب الأوسط للمنذر وخلاص. مفهوم كده؟ جمع الروايات في التسليمة، لكن الروايات التي بها تسليمة واحدة تجدها كلها في قيام الليل. فين يا وليد؟ في قيام الليل. خلاص كده؟ طيب، لا يوجد في حديث بأن النبي سلم تسليمة في صلاة فريضة إماما للمصلين، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام دائما يصلي ويسلم تسليمتين بالمصلين. طيب، ممكن تقول لي ما جاز في الفرض جاز في النافلة؟ أقول لك هنا بقى الكلام. فاكر أقول لك هنا الكلام بقى. هل القاعدة دي تصح؟ إن ما يجوز في النافلة يجوز في الفرض، وما جاز في الفرض جاز في النافلة، ده يدخل في ده وده يدخل في ده. ذكرت لك قبل كده المسألة دي في القواعد المستنبطة من بدائع الفوائد لابن القيم، صح الكلام؟ وذكرت لك هذه القاعدة بأنه ما ثبت في النفل إنما يكون في النفل، وما ثبت في الفرض إنما يكون في الفرض، إلا إذا جاء الدليل يشترك في هذا وذاك. لأن ما ثبت في النفل دي عبادة، وما ثبت في الفرض به عبادة، ولا قياس في العبادات. لما سئل الإمام أحمد عن رجل يصلي بغلام، بصبي لم يبلغ بعد، هل تكون له جماعة؟ هل تصح بها جماعة؟ قال لا. قال وصلاة النبي بابن عباس في الليل؟ قال إنها في النافلة. الإمام أحمد لما حب السائل أن يقيس النافلة على الفرض بيقول له ينفع أصلي الفريضة وتحسب لي جماعة بصبي؟ قال لا. قال له طب ما صلاة النبي عليه الصلاة والسلام مع ابن عباس بالليل؟ قال ذاك في النافلة. فالإمام أحمد ما جعل هذا قياسا على الإيه؟ على الفريضة. يبقى تيجي بقى تستصحب القاعدة هنا بقى، لأن أنت لو قلت القاعدة دي على الدليل اللي احنا بنتكلم فيه، يبقى خلاص، يبقى يجوز الفريضة أن أنا إيه؟ أن أنا أسلم بتسليمة واحدة. والقياس ها في مقابل السنة التركية بدعة. شفت بقى؟ القياس في مقابل السنة التركية بدعة. النبي عليه الصلاة والسلام صلى الفرائض سنين عليه الصلاة والسلام، ولم يسلم بهم تسليمة واحدة في أي فريضة مع السنين دي كلها عليه الصلاة والسلام، 13 في مكة و10 في المدينة، ولا يرد حديث واحد إنه سلم بينا تسليمة عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا ترك، صح الكلام؟ يبقى ما يصح انك تقيس هذا على ذاك، ما يصح ابدا. انت عارف فكروني بايه؟ فكروني بالشافعية لما ارادوا ان يصلوا ركعتين بعد الطواف بالصفا والمروه، قياسا على الركعتين اللتين بعد الطواف بالبيت، فإن النبي صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم بعد الطواف بالبيت. فأيضا الصفا والمروة طاف، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فإنه عليه أن يطوف وفرض. قال لك كذلك يبقى ركعتين بعد الطواف بالبيت وركعتين بعد الطواف من الصفا والمروة. ابن تيمية عمل إيه هنا في القواعد النورانية؟ قال وهذا احتجاج بالقياس في مقابل السنة التركية وهي بدعة باتفاق. شفت الكلام؟ شفت الكلام؟ يبقى ايه؟ تحس ان انت ماشي على ايه؟ تحس ان انت ثابت كده، ماشي كده على ايه؟ على خط مستقيم، خط مستقيم. فما ينفعش ان ما ثبت في هنا ما يصح انك تقيس به هنا، الا اذا جاء بهنا هذا دليل. واضح الكلام كده؟ طيب ادي مساله الايه، مساله التسليم. طيب هو ذكر هنا باب الرد على الامام، الرد على الامام انا مش اذكره لان الاسناد فعلا اسناد ضعيف جدا، مفهوم؟ لكن نذكره بس للعله دي. هو بيذكر بيقول بحدثنا محمد بن عثمان ابو الجماهير اخبرنا سعيد بن بشير عن قتاده عن الحسن عن سمره أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن نتحاب وأن يسلم بعضنا على بعض. نرد على الإمام يعني الإمام إذا أخطأ واضح، إنما نبين له القراءة، وأن نتحاب وأن يسلم بعضنا على بعض. الرواية هنا عن قتادة عن الحسن، يبقى العلة الأولى قتادة. إيه العلة الأولى؟ التدليس اللي هو قال عنه، هذه العلة الأولى، كويس جدا. العلة الثانية الحسن، الحسن خلاص كده. بيقول هنا عن سمرة، والحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة بكلام الحسن، قال ما سمعت من السمرة إلا حديث الايه، إلا حديث العقيقة، خلاص كده. يبقى الحسن لم يسمع من سمرة وقال هنا عن، والحسن كان من المدلسين. يبقى هنا تحصل عندي ايه، علتان في الحديث. وخد بالك قتادة بيقول عن الحسن عن سمرة، يبقى بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام ايه، رويان. فاكر لما قلت لك ابو حاتم الرازي يقول قتادة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام اسناده معضل، فاكرينه ولا لسه قايل دلوقتي اهو، بينه الحسن وسمرة بيكون بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام رجلان. طيب باب التكبير بعد الصلاة. قال بإسناده إلى ابن عباس قال كان يعلم انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. وساق أيضا بالإسناد إلى ابن عباس أن رفع الصوت للذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان ذلك على عهد رسول الله، وأن ابن عباس قال كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك وأسمعه. النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر الشافعي رحمة الله عليه في كتابه الأم، بأن النبي عليه الصلاة والسلام في أول عمره كان النبي عليه الصلاة والسلام يختم الصلاة بالذكر صوت عال، بصوت عال. السؤال هل هذه سنة؟ الذي استمر عليه النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يخفت في الذكر، لكن الشافعي رحمة الله عليه وهذا في مصنف ابن أبي شيبة عن عدد من الصحابة والتابعين عقد له ابن أبي شيبة بابا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في أول الأمر يعلي بالذكر صوته كي يأخذ عنه أصحابه. وهنا مسألة، هل يجوز إذا كنت بين أبنائي مثلا، أو كنت بين أناس لسه داخلين في الإسلام، أو كنت بين أناس لا يتعلم لم يعرفوا الأذكار، هل لي أن أعلي صوتي لعلة أن يأخذوا عني ويحفظوا؟ الجواب نعم. فإذا حفظوا ما جاز لعذر بطل بزواله، خلاص إذا حفظوا ما جاز لعذر بطل بزواله. واضح الكلام؟ يبقى يؤخذ من هذا إيه؟ يؤخذ من هذا علة، ألا وهي أنه يجوز رفع الذكر بذلك إذا أردت والعلة أن يأخذ عنك من لم يفهم، أن يأخذ عنك من لم يعرف، واضح الكلام؟ فإذا أخذ وعرف وحفظ إذن عليك بذلك إيه؟ بالصمت وترجع كما كنت. لو أن إنسان مثلا ما يستطيع أن يقرأ، ما يعرف القراءة، ما يعرف القراءة، وإنت مثلا قلت إيه طيب ردد وراي أذكار مثلا ركوب الدابة، مثلا أذكار السفر، أذكار الصلاة، أقول مثلا ردد وراي، وهم ما يعرفوا القراءة عشان تديهم مثلا الأذكار، فرددوا وراي طيب، فيرددون خلفك، هل هذه تكون بدعة؟ مع إن الذكر أصلا الجماعي بدعة، لكن هنا كانت لعلة إيه؟ لعلة التعليم ولعلة الحفظ، فإذا تعلموا وأخذوا عنك وعرفوا انتهت الإيه؟ انتهت العلة، وما جاز لعذر بطلة بطلة بزواله. خلاص كده؟ رايح يشوف واحدة، روح شوفه وتكلم معاها واقعد معاها، وانت منين وانت مش عارف ايه وما بتسمعي ايه والكلام ده كله، شفتها وخلاص خلصت، بعد ما رضيت ورضيت انتهت المسألة. هل يجلس ويقعد يبحلق فيها تاني؟ ها؟ لا. والكرته ب 50 جنيه طول الليل والقصص دي ما ينفعش. ما جاز العذر بطل بزواله، خلاص انتهت المسألة، والحكم يدور حول الايه؟ حول العلة وجودا وعدما. باب حذف التسليم. ساق بإسناده إلى الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال رسول الله حذف السلام، حذف السلام سنة. أولا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ثبت عن أبي هريرة موقوفا، وإنما ثبت موقوفا عن عبد الله بن مسعود، وثبت موقوفا عن عبد الله بن عباس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مش هيقول حذف السلام سنة، ما تفهم بقى صح الكلام؟ مش هيقول حذف التسليم سنة، خلاص. فحذف التسليم هذا ثابت عن أبي هريرة موقوفا عليه عن عبد الله بن مسعود قال كان النبي عليه الصلاة والسلام وعبد الله بن عباس يحذف في التكبير والتسليم الله أكبر، يختصر اختصارا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، مفهوم؟ السلام عليكم ورحمة الله، اسمع بقى الايه الحاجات اللي بتسمعها دي، لا هي خلاص انتهت المسألة، حذف السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، الله أكبر، حذف اختصار يختصره اختصارا. يبقى هذا موقوف على مين؟ موقوف على الصحابة، ولا يعلم لهم ولا يعلم لهم مخالف، مفهوم الكلام؟ لكن خد بالك الإسناد ده، الإسناد ده هنا الإسناد ضعيف، الإسناد ضعيف. إيه علة ضعف الإسناد؟ إن الزهري في انقطاع بينه وبين أبي سلمة، انقطاع بينه وبين، لم يسمع الزهري من أبي سلمة، واضح الكلام كده؟ لم يسمع الزهري من أبي سلمة. لكن قلت لك الإسناد، لكن الحديث صحيح. حتى هنا ذكر أبي داود قال عيسى نهاني بن المبارك عن رفع إيه؟ هذا الحديث، خلاص كده. وكذا الإمام أحمد نهى أن يرفع، لكن هو مرفوع حكما، ليس مرفوع لفظا، لأنه بيقول حذف التسليم سنة. باب إذا أحدث في صلاته يستقبل. ساق بإسنادي هنا إلى علي بن طلق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسأ أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليعد صلاته. الإسناد ضعيف، ولكن يثبت الحديث من طريق أبو هريرة وغيره أن النبي عليه في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام قال يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ومن غريب مذهب الأحناف، وإن كان كله غريبا، أن العبد إذا أحدث في الصلاة بعد الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة يخرج ويروح يتوضأ ويجي يكمل الصلاة، يكمل. ما استعجبش. مذهب الأحناف حبلى يلد لنا كل عجيب، يعني صلى كده الركعة الثالثة أخرج ريح يروح يتوضى ويجي يكمل ايه الرابع، الله اكبر، روح ركعه رابعه والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل اشرب حاجه. لا، وروح ماشي. وده مذهب الاحناف، تخيل بقى. نسال الله السلامه والعافيه. باب الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة. ساق بإسناده إلى أبي هريرة قال: قال رسول الله: أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله في الصلاة، يعني في السبحة، يعني في السبحة. هذا تفسير، تفسير لي للرواية، في السبحة يعني في النافلة، في النافلة. واضح؟ كلمة النافلة كان يطلق عليها إيه؟ كان يطلق عليها السبحة، السبحة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عامر بن ربيعة في الصحيحين رضي الله عنه، قال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يسبح على راحلته، يومئ برأسه قبل أي وجهة توجه، ولم يكن يصنع ذلك في المكتوبة. أهو شفت الحديث، عامر بن ربيعة بيقول ايه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلة، حزب صحيحين بخاري ومسلم، يسبح على راحلة يعني ايه؟ يصلي النافلة. يومئ برأسه، الإيماء بالرأس، الركوع ثم السجود أخفض منه مش بالجزع، قبل أي وجهة توجه، ولم يكن يصنع ذلك في المكتوبة. عبد الله بن عمر قال: صلاة السفر ركعتان، صلاة السفر ركعتان. فلما صلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه فرأى أناسا يصلون النافلة في السفر، يصلون النافلة، وهذه الواقعة وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام، أنه صلى فرأى أناسا يصلون إيه؟ النافلة، كما يصلون في الحضر. فقال: لو كنت مسبحا لأتممت. أنا لو هصلي النافلة، واضح، لكنت أتممت الفريضة، لأن صلاة القصر مبنية على الحكمة فيها التخفيف، يبقى الحكمة فيها التخفيف، وصلى أربعة قبل الظهر وأربعة بعد الظهر، كيف هذا؟ يعني هذا يناقض أصلا الحكمة من تخفيف الصلاة. قال: ولو كنت مسبحا لإيه؟ لأتممت. خلاص كده. لذلك صلاة السفر ركعتان. قالت عائشة: وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يسبح في السفر إلا ركعتي الفجر والوتر، إلا ركعتي الفجر وإيه؟ والوتر. لذلك لا يجوز صلاة النوافل في السفر إلا ركعتي الفجر، سنة الفجر والوتر. الصلوات النوافل التي دون ذلك هذه ما يجوز له الصلاة فيها. قال: لو كنت مسبحا لا أتممت. إذن للرجل إذا صلى مثلا في صلى الفريضة فله أن يتأخر مثلا يسارا، يتأخر يمينا، ما نح له يعني أن يصلي فليصلي. طيب، باب السهو في الساجدتين. خليك معايا في المسألة دي. سألخص لك هذا الباب بفضل الله وحده، والفضل لله أولا وآخرا. سجود السهو، سجود السهو حكمه أنه واجب، حكمه واجب، خلافا لما ذهب إليه الإمام مالك وغيره بأنه سنة. فسجود السهو حكمه أنه واجب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: بالأمر فليسجد سجدتين. صحيح الكلام. وما علم عنه قط عليه الصلاة والسلام أنه سهى في النصوص التي سنذكرها وما سجد، وهو الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى حكمه أولا واجب. طيب، اثنين، سأذكر لك المسائل التي تستطيع أن تحفظها ثم ندخل في مسألة السجود. هل في سجود السهو تشهد قبل التسليم؟ يعني أنا سلمت، هناك سجود سهو مثلا سيأتي بعد التسليم، هل لي أن أتشهد ثم أسجد للسهو؟ لا يصح رواية فيها التشهد، وكل الروايات التي بها التشهد واضح ثم تشهد ثم سلم لا تثبت، إنما هي شاذة أو منكرة، شاذة أو منكرة، واضح الكلام؟ وإن كانت هي رواية لإمام أحمد ولكن ليست مشهور مذهب أحمد. وإن كان ذكر هذه المسألة ابن قدامة في فقهه، لكن لا تصح كما ذكرها في العمدة، لكن هذه لا تصح. كل الروايات التي فيها التشهد ثم سلم هذه الروايات منكرة أو شاذة، والشاذ أن يخالف الثقة من هو أوثق منه أو الثقات، والمنكر أن يخالف الضعيف الثقات، المنكر أن يخالف الضعيف الإيه؟ أن يخالف الضعيف الثقات. معايا كده؟ يبقى التشهد إيه؟ حكمه هل يتشهد؟ الجواب لا. كل الروايات التي بها التشهد ثم سلم هذه الروايات إما منكرة إما شاذة، لا تثبت عنه عليه الصلاة والسلام أبدا. طيب أدي اثنين، ثلاثة، كل الروايات التي تتكلم في سجود السهو والتي ذكرها أبو داود بأسانيدها وأعاد فيها وزاد وأعاد فيها وذكر، كلها تعود إلى الروايات التي سأذكرها لك، كلها ترد إليه إلى هذه الروايات. واحد، رواية أبي هريرة. اثنين، رواية عمران بن حصين. ثلاثة، رواية عبد الله بن بحينة. أربعة، رواية أبي سعيد الخدري. خمسة، رواية عبد الله بن مسعود. ستة، رواية المغيرة بن شعبة. خلاص كده؟ الست روايات دول كل اللي بيدور حول سجود السهو بيرجع ايه؟ بيرجع لهم. كل الاسانيد اللي هتختلف هترجع للروايات دي. خلاص كده المسألة؟ اختصرت عليك الزمن، كل الاسانيد باختلافها، كل الروايات باختلافتها، كل هذا يرجع لايه؟ للست روايات دول. خلاص كده الكلام؟ طيب. تعالى نبين هذه الروايات، لأن الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وشيخ الإسلام ابن تيمية وأبو محمد ابن حزم قال لك إن سجود السهو لابد وأن نتبع فيه ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. خلاص كده، ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، يبقى لازم تحفظ الروايات، لأن الشافعي قال لك السجود كله يكون بعد التسليم قبل التسليم، أبو حنيفة قال لك السجود كله بعد التسليم، وده غلط وده غلط، ما يصح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما سأبين لك سجد بعد وسجد قبل عليه الصلاة والسلام. وضحت المسألة كده؟ الإمام مالك رحمة الله عليه قال لك، حط ضابط كده، قال لك ما كان من نقص في الصلاة إنما يكون السجود فيه قبل التسليم، وما كان من زيادة في الصلاة إنما يكون السجود فيه بعد التسليم. ده أصح المذاهب بعد بخلاف كلام الشافعي وأبي حنيفة، يعني ده أقرب المذاهب إلى الإيه؟ إلى الحق في المسألة، إلى الحق في المسألة. لكن مسألة إن الزيادة ما زاد يكون بعد التسليم، ما نقص يكون بعد قبل التسليم، الكلام ده في الزيادة والنقصان، لكن احنا هنا عندنا اربع حالات في سجود السهو، عندنا اربع حالات في سجود السهو، اما سجود السهو من نقصان، واما سجود السهو من زيادة زي في حديث عبد الله بن مسعود، واما سجود السهو في شك، واضح الكلام، زي حديث مثلا سعيد الخدري، اما حديث السهو في ظن غالب، انا عندي فهمت يعني ايه في ظن ايه غالب، يبقى انا كده عندي اربع حالات. الامام مالك قصر المساله على ايه؟ على الزيادة والنقصان. فهمت كده؟ الزيادة والنقصان. الشيخ ابن عثيمين اختار كلام مالك ليه؟ أسهل للناس يعني. يعني هو أسهل وأيسر للناس. لكن ده غير صحيح برضو، لأن الأصل إنك تعرف إيه؟ لذلك مثلا هل العامي، هل العامي أن يقلد؟ هذا لا يجوز. الأصل أن يعرف الحكم بدليله، وإن سأل يسأل عن الدليل في المسألة. وهذا لا يستصعب على أي إنسان، عامي أو غير عامي. مفهوم؟ كويس. تعال بقى نشوف المسألة دي. ابن تيمية أفضل من تكلم في المسألة هو ابن حزم. الاثنين دول ما جاء أحد بعدهم تكلم في المسألة مثلهم. قال لك احنا هنمشي مع النصوص خلاص، وكل نص يقتضي حالة احنا نمشي معه. طيب، واحد، احنا قلنا السؤول السهو في ايه؟ في زيادة نقصان او زيادة او شك او ظن غالب، او ظن غالب. طيب تعال نشوف الذي فيه النقص. الذي فيه ليه؟ الذي فيه نقص. لو جيت عند حديث ابي هريرة الذي يشتهر بحديث ذي اليدين، أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي عليه الصلاة والسلام إحدى صلاة الظهر أو العصر. والشك هنا إنما يكون من محمد بن سيرين. إحدى صلاة الظهر أو العصر، فسلم من ركعتين عليه الصلاة والسلام. سلم من ركعتين. والحافظ العلائي تلميذ ابن حجر عقد للكتاب ده، للحديث ده مجلد، للحديث ده فقط مجلد، تكلم بقى في أصول الفقه وفي الفقه وفي علم الحديث. مفهوم الكلام كده؟ فسلم من ركعتين، فقام رجل في يديه طول، اسمه ذو اليدين، ليس اسمه، هو اسمه الخرباق، لكن في يديه طول يعني، فكان ينعت بذلك ذو اليدين. فقال يا رسول الله أقصرة الصلاة أم نسيت؟ قال النبي لم تقصر ولم تنس، وكان في القوم أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلمه. فقال النبي عليه السلام، قال وأشار إلى بكر وعمر، أحقا ما يقول ذو اليدين؟ الكلام ده صح؟ وده دليل على أن خليك معي ده دليل على أن الثقة إذا خالف من هو أوثق منه فينظر هنا في القرائن. ما هو كان في أوثق منه وهو أبو بكر وعمر. النبي عليه الصلاة والسلام عمل إيه؟ هل روايتهم موافقة لروايته ولا لا؟ صح الكلام كده؟ لذلك علماء الحديث إذا كانت رواية الثقة مخالفة لمن هو أوثق منه وأحفظ منه وأضبط تسمى إيه؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أحقا ما يقول ذو اليدين؟ أهي قاعدة الحديثية. فهمت كده الكلام؟ قال نعم يا رسول الله سلمت من ركعتين. فقام النبي عليه الصلاة والسلام فكبر، ثم صلى ركعتين، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم. خلاص كده؟ لذلك ما ذكر ايه؟ تشهد. لذلك انا ذكرت لك التشهد، هذه الالفاظ التي فيها شاذة او منكرة. النبي عليه الصلاة والسلام هنا سلم من ايه؟ من ركعتين. يبقى كان النقصان من الصلاة ركعتين. ومنهم من قال لا، بل ان الحديث فيه زيادة، فيه زيادة، لأنه سلم من الركعتين. ما هو التسليم ده لا يعتد به، استسليم من الركعتين هذا لا يعتد به، هذا ملغى لأنه أصلا ليس من الصلاة. صح الكلام ولا لا؟ يبقى هذا كان من نقصان، مع أنه من نقصان كانت السجدتين بعد التسليم. وده يخالف كلام مين؟ أنا عايزك تركز معاه وتشيل بقى أي حاجة في دماغك. ركز معايا. معايا شيخ أحمد؟ في احمد تاني معايا شيخ احمد اهو. يبقى ده كده ايه؟ من نقصان. يبقى ده يرد على مين؟ على مذهب مالك. ما ينفعش الضابط ده، ان ما كان من نقصان يبقى قابل، ما كان من زياده يبقى بعد. خلاص كده الكلام. طيب تعالى للحديث الثاني اللي هو حديث عمران ابن حسين، برضو في الصحيحين. عمران ابن حسين رضي الله عنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام سلم من ثلاث، سلم من؟ من سلاث. وعمران بين ان دي كانت صلاة العصر، سلم من سلاث، فقلنا يا رسول الله، فقام رجل في يديه طول، هو برضه خلاص كده. لكن خد بالك دي روايتين، لان هنا من سلاث وهناك كانت من ايه؟ من ركعتين. قال يا رسول الله اكثرت الصلاه ام نسيت؟ قال ولما ذاك؟ قال يا رسول الله سلمت من سلاث. فقام النبي عليه الصلاه والسلام فكبر ثم اتى بركعه ثم سجد ثم سلم ثم سجد السجدتين ثم سلم. يبقى السجود هنا كان بعد التسليم، مع نقصان الركع. خلاص كده الكلام. الحالة الثالثة حديث عبد الله بن بحينة، حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه. عبد الله بن بحينة قال بينما النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، هو القصة حصلت مع عبد الله بن بحينة، فراح ناقل الحديث لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، عايز يقول لهم يعني النبي عليه الصلاة والسلام فعل معه نفس هذه الفعلة، فأنا فعلت معكم مثل ما فعل. عبد الله بن بحينة عمل إيه؟ قام من صلاة العصر وعليه جلوس، اللي هي التشهد الأوسط، وعليه تشهد، فجعل الناس يقولون سبحان الله، فقال لهم سبحان الله، وأشار إليه من إيه؟ أن قوموا. وده دليل على إن يقول برضو إيه؟ سبحان الله، يعني ينبههم أن قوموا، وما جلس ما رجعش تاني. فلما انتهى من صلاته قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام من صلاته وعليه تشهد، وعليه تشهد. فلما قلنا سبحان الله، يبقى الكلام ده كان بعد حديث معاوية بن حكم السلمي، لأن النبي قال لهم إيه؟ إنما التسبيح للرجال والتصفيق، خلاص تعلموا بقى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم أن إيه؟ أن قوموا، أن قوموا. ثم سجد النبي، فلما انتهى صلاته سجد سجدتين ثم سلم. هنا كان في نقصان ولا لا؟ بس السلام هنا كان امتى؟ السجدين كان امتى؟ كان قبل، هنا قبل. فسجد سجدتين ثم سلم، قضى صلاته خلاص كده، انتهت التشهد، ثم ايه؟ سجد سجدتين ثم سلم. ما قالش فسلم ثم سجد ثم سلم زي في حديث ابو هريره وحديث عمران، لا. اشرب شويه دول عشان الشيخ يوسف. جزاك الله خير، تعبناك معانا شيخ يوسف، اكتر واحد بيدعى والله. الله يعينك شيخ يوسف، اسال الله ان يعين كل من يفعل الخير. ما ذكرش معهم انتهى الصلاه، يعني بمساله خلاص مقاربه الانتهاء، لانه ما ذكر التسليم. يبقى انا كده عندي حاله التشهد الاوسط عند النسيان، اعمل ايه؟ يبقى يكون قبل التسليم، قبل التسليم. خلاص كده الكلام. خد بالك، يبقى احنا كده عندنا حديث ابو هريره، يبقى فهمت كده ابن حزم والامام احمد وشيخ الاسلام تيميه يقول لك احنا هنمشي مع كل حديث على حاله، خلاص مش هنحط قاعده مضطرده. يبقى كل السجود بعد السلام خلاص، زي ما قال ابو حنيفه كل السجود قبل التسليم، زي ما قال الشافعي ما كان من نقص فكذا قبل ما كان من زياده فبعد. قال لك لا، احنا هنمشي مع النصوص، لان في نقص حصل وكان بعد التسليم، زي ما شفنا حديث عمران وحديث ابو هريره، وشفنا نقص حصل في التشهد وكان بعد، وكان قبل التسليم، زي ما شفنا دلوقتي في حديث عبد الله بن بحينة. صح الكلام كده؟ يبقى نمشي في المسألة دي كده. في نفس أمر التشهد ده حديث المغيرة بن شعبة، حديث المغيرة ابن شعبة. لكن شوف الحديث ده في إيه بقى. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قام أحدكم من صلاته وعليه جلوس، قام وعليه التشهد، فإن استتم قائما، فإن خلاص وقف استتم قائما فليتم صلاته ولا يجلس. شوف الكلام، فليتم ولا يجلس، ثم ليسجد سجدتين ثم ليسلم. فإن لم يستتم قائما فليجلس. ها، هو سهي عليه حاجة؟ قال وليس عليه سجدتان. مع ان بمقتضى القياس يا وليد يبقى عليه ايه؟ سجدتين، لكن الاحكام تقف على النصوص مع انه سهي، صح الكلام؟ لكن شوف الحديث قال وليس عليه سجدتان. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام فرق هنا بقى بين اللي وقف استتم قائما، هو وقف كده وافتكر وهو واقف فوق، النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ فلا يجلس، خلاص، وليتم صلاته، خلاص ما يرجعش تاني، ما يرجعش تاني. انه بيقول لك لو رجع تاني صلاته باطلة، انه بيقول لك لو رجع تاني صلاته باطلة. لكن انت هنا تفرق ما بين العالم والجاهل، العالم والجاهل. اذا كان جاهلا بالحكم خلاص هذا معذور، معذور هنا، لكنه آثم في عدم طلبه العلم أحكام الصلاة، يعني ده واجب عليه، ده واجب عليه. وسجود السهو ده يعني عايز أقول لك مساجد المسلمين نسأل الله السلامة والعافية فيه، نسأل الله السلامة والعافية. مفهوم الكلام كده؟ يبقى هنا عندنا حديث مين؟ المغيرة بن شعبة، فإن استتم قائما يعمل إيه؟ يرجع؟ لا، اوعى ترجع، اوعى ترجع. قال فليتم صلاته ولا يجلس ثم ليسجد سجدتين ثم يسلم. فإن لم يستتم قائما فليجلس وليس عليه السجدتان. فإن لم يستتم يعني هو لسه في الركوع مثلا، في الركوع كده خلاص وهو لسه هيقف، فقال سبحان الله راح رجع قاعد عليه حاجة؟ رده، معلوش حاجة. ليه؟ أحسنت، لأنه لم يستتم لسه قائما. مع إن يا مؤمن لو ما عندكش الحديث ده بمقتضى القياس هتعمل إيه يا أحمد يا عبد المعبود؟ هتسجد، ما أنت سهيت أهو. أنت عارف أنت لو عملت كده وما سجدت السجدتين سهو، شوف المصلين بيعملوا فيك إيه؟ يا راجل يا جاهل، يا راجل يا أمي، يا راجل يا مغفل اللي مش فاهم. فهمت المسألة؟ انت مش سهيت؟ طب ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قال لكل سهو سجدتان. ده لو واحد فاهم بقى، يعني فاهم، ده لو واحد فاهم ودارس يقول لك لكل سهو، ما هو حديث حسن وحتى ابو داود ذكره، لكل سهو، لكل سهو سجدتان. لكن هو ما يفهم ان هذا العموم خصصه النبي هنا في هذه الجزئية، عشان كده انت لازم تكون حافظ الايه؟ الحديث. بتبين لهم بقى النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث المغيرة بن شعبة 1 2 3 4. فهمت المسألة؟ يبقى ادي حديث مين؟ المغيرة بن شعبة، الموافق لحديث مين؟ عبد الله بن بحينة في السجود، في السجود. لكن حديث المغيرة بن شعبة في ايه؟ في الزيادة في مسألة التفريق دي، ان انت سهيت اصلا، سهيت. لكن النبي عليه الصلاة والسلام علق الحكم بايه؟ بان يستتم قائما، يقف كده يستتم قائما كده، لو لسه حتى لو رفع عن الركوع شوية ولم يستتم قائما ينزل عليه سجدتين. ليس عليه سجدتان. وضعت المسألة كده كويس. يبقى احنا كده ذكرنا حديث ابي هريرة، عشان كده قلت لك لابد انك تحفظ الايه؟ النصوص دي، النصوص دي. يبقى احنا كده عندنا حديث ابي هريرة، حديث عمر بن حصين، حديث عبد الله بن محينة، حديث المغيرة، حديث المغيرة بن شعبة. خلاص كده خد بالك، سجود السهو ده فين؟ في مسألة الوجوب، الواجب أنقص من الواجب مثلا، لكن لو أنه أنقص ركن لابد وأن يأتي بالركن مع سجود السهو، لابد أن يأتي به بالركن مع سجود السهو. هب أنه ما قرأ الفاتحة، هب أنه ما قرأ، ما قرأ الفاتحة، هل السجود السهو يجبر هذا؟ الجواب هب أنه ما سجد السجدة الثانية في الركعة الرابعة مثلا، هل يجبره؟ لا، الأركان لابد وأن تؤتى، لأنها يلزم من عدمها، يلزم من عدمها العدم. من هنا تفهم لا صلاة لمن لم يقرأ بأمي بأم الكتاب، لا صلاة لمن لم تمسه أنفه الأرض، لا صلاة لمن لم يقيم صلبه من الركوع والسجود. يبقى هذه أركان، فهم الكلام؟ طيب، حديث عبد الله بن مسعود، حديث عبد الله بن مسعود، الركعة تلغى، الركن يلزم من عدمه العدم، يأتي بالركعة، الركن أنت عندك القاعدة يلزم من عدمه العدم. حديث عبد الله بن مسعود قال صلى بنا النبي عليه الصلاة والسلام فزاد شيئا، فقلنا يا رسول الله حدث في الصلاة أمر، قال وما ذاك؟ قال صليت خمسا. النبي عليه الصلاة والسلام صلى العشاء وصلى بهم، بدل أربعة كام؟ خمسة عليه الصلاة والسلام. قال ثم قام النبي فسن رجليه، قعد النبي عليه الصلاة والسلام وسن رجليه، ثم سجد سجدتين ثم سلم، ثم ايه؟ ثم سلم. يبقى هنا كان في زيادة في الايه؟ في زيادة في أمر، في أمر الصلاة، انه صلى، انه صلى خمسة، انه صلى خمسة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر أنسى كما تنسوا، فإذا نسيت فذكروني، إذا نسيت فذكروني. خلاص، يبقى من جهة البشرية عليه الصلاة والسلام وارد عليه مثل ذلك. أما الوحي، في نزول الوحي، فالنبي عليه الصلاة والسلام معصوم في هذا. حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري، الشك هو مساواة الطرفين، مساواة الطرفين، عنده المسألة سيان، أنا موضوع خلاص عقل وقف، هي دي التالتة ولا الرابعة، التالتة ولا الرابعة أنا مش عارف، يبقى إيه المسألة عنده إيه؟ خلاص سيان، استوى الطرفان ما بين هي دي التالتة ولا الرابعة، التالتة ولا الرابعة، شك. قال النبي عليه الصلاة والسلام فليطرح الشك، فليطرح الشك. ايه هو يعني ايه فليطرح الشك؟ وليبني على اليقين، وليبني على ما استيقن عليه. انا دلوقتي في العشاء خلاص بقول هي دي الرابعة ولا التالتة، الرابعة ولا التالتة، هو انا شاكك في التالتة؟ في الرابعة، لان اليقين عندي التالتة، لكن استوى عندي الطرفان، هو انا جبت الرابعة؟ هو انا ادي الرابعة ولا لا؟ هي دي الرابعة ولا لا؟ هي دي الرابعة ولا لا؟ 50% و50% استوى عنده طرفان، انا مش عارف، دماغي قفلت خلاص، خلاص مش مهم بقى. النبي عليه الصلاة والسلام قال لك ايه؟ فليطرح الشك، الشك يعني ايه؟ خلاص شيل موضوع الرابعة دي خلاص، وليبني على ما استيقن عليه، اليقين اللي هو ايه؟ اللي هي الثالث. قال ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين ثم يسلم. يبقى هنا مسألة الايه؟ مسألة الشك. خلاص كده؟ في الرواية الثانية قال النبي عليه الصلاة والسلام، برضو في حديث عبد الله، حديث أبي سعيد الخدري، قال النبي عليه الصلاة والسلام فليتحرى الصواب، فليتحرى الصواب، ثم ليسجد سجدتين ثم يسلم. يبقى تحرى الصواب ده اللي هو غالب الظن، تحرى ليه؟ هنا تحرى، بيتحرى الصواب اللي هو غالب الظن، ده انا في الركعة الثالثة، حتى انا في الركعة الثالثة كمان قرأت اياك نعبد واياك نستعين ونسيت اللي بعدها، ده في الثالثة صح، دي الرابعة دي، يبقى انا كده ايه؟ عملت قرائن عندي، بقى كده دي دي الرابعة صح، دي الرابعة. طيب الرابعة دي، يبقى انا كده كان عندي غالب ايه؟ غالب ظن اللي هو تحر الصواب، تحر الصواب. وخد بالك دي قاعدة عامة، يعني اللي فاتت اللي هو ان تطرح الشك وتبني على اليقين دي قاعدة عامة، ومسألة تحر الصواب دي قاعدة عامة، انك تتحر الصواب. انا مش عارف هو القميص ده فيه نجاسة ولا لا، انا شلت الواد ابن بنتي ولا ابن اختي الواد الصغير وعلى طول بيعب بيتبول والكلام ده. طب نشوف المساله تحرى ايه الصواب، ما في لون ولا طعم ولا رائحه نجاسه والى اخره، ما فيش اي شيء اي قرينه للنجاسه، يبقى تحريت الصواب البس وصلي بيه خلاص. فهمت المساله؟ بخلاف ان عندي مثلا ثوبان انا مش عارف الاثنين شبه بعض، مش عارف انا شلت بيه مين البنت والنجاسه كانت فين، النجاسه كانت فين، يقول لك ايه، يقول لك صلي بده الظهر بعد كده اقلعه وصلي بالتاني الظهر برضه، عشان ايه لو دي كان فيها النجاسه يبقى التاني ايه وقعت صح. ما ينفع انا اتحرى الصواب في المساله، بشوف في لون نجاسه في قراء النجاسه، ما في خلاص يبقى انا صليت وفعلته مع المحسنين من وما على المحسنين من سبيل، مع المحسنين من سبيل. وضحت المساله كده؟ طيب هب انه نعم ما فيهوش ايه، مش احنا كنا ثم يتحرى الصواب ثم ليسجد سجدتين ثم يسلم، الزيادة مالها؟ طيب ما احنا ذكرنا مع النبي عليه الصلاة والسلام سجد سجدتين ثم سلم، انت ما كنتش معانا؟ نفس الصلاة ازاي؟ ما هو سلم من خمسة، ما ذكر تكبير، سؤال كويس، ما ذكر تكبير وما ذكر قيام، وإنما ذكر إيه؟ ثنى رجلي ثم سجد سجدتين ثم سلم، كويس سؤال كويس، يبقى ما في تكبير بالإيه؟ بالمصلين، أما لا يخش الأوضة وصلي واسجد لوحدي؟ أيوه المأموم يفعل كما فعل الإمام، هنا مسألة، يبقى فهمت كده المسألة دي خلاص؟ ما فيهاش لا تكبير ولا قيام، وإنما قال إيه؟ عبد الله بن مسعود فسن رجلي ثم، يعني أنت مثلا قاعد أهو، قاعد أهو، قلنا لك خد بالك أنت صليت خمسة، تروح عامل إيه؟ تروح لافف لنا كده، لافف للقبلة كده، وأنت مسن رجلك، خلاص كده؟ الله أكبر، سبحان الله، أي الله أكبر، مش تكبيرة إحرام، لا تكبير السجود، سجدين للسهو، ثم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، خلاص كده؟ تكبيرة الانتقال، ليه تكبيرة السجود؟ تكبيرة السجود. منهم انها انها صلاة انها خامسة او زيد فيها. بتقول سبحان الله. لو نزل بقى. بتقول لا لازم ينزل في كل حالة لازم ينزل. هيسجد دون السجدتين لكن بعد التسليم. كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام يسلم ثم يسجد السجدتين ثم يسلم، لكن انا لو لقيته قايم من الخمسه بقول له سبحان الله، لازم اقول له سبحان الله، ولازم في كل حال يرجع، لازم في كل حال لو بعد ما وقف او قبل ما يقف او بعد ما ركع خلاص كده، لازم في كل حال انه يجلس، لان الركعه دي ملغاه، وما تقولش انما جعل الامام ليؤتم به فانا اتابعه في الخامسه، لانما انما جعل الامام ليؤتم به فيما امرت انا وهو. وضعت المسألة كده؟ لا تقل الخامسة، لا تقل الخامسة إلا عند المزني، المزني تفرد بقوله بأنك يجوز أن تتكلم وهذا ما يصح، واحتج المزني بما لا يحتج به، احتج المزني بأن ذو اليدين قال يا رسول الله كثرة الصلاة نسيت إلى آخر الكلام اللي حدث ده، لكن الكلام ده ما كان داخل الصلاة أصلا. واضح؟ تجلس وما تقوم، شفت النرفزة عملت ايه؟ تجلس وما تقوم، مصر. ايوه ما في ناس تصر، في ناس تصر يجيب الخمسة، انا دماغي عملت كده، هي دماغه قفلت كده، يجلسوا المأمومين يجلسون لا يقومون معه، لا يقومون معه، ومن قام مع علمي بان الخميسة بطل الصلاة وهو، بطل الصلاة وهو، من علم من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد، العشاء اربعة. ما احنا ذكرنا انما جعل الامام ليتم فيما امرنا، طب صليت ستة خلينا بقى نصلي للصبح، زي الشيخ الالباني رحمه الله عليه كان في كان في كان في اسئله، فواحد جه بيقول له فضيله الشيخ واحد امام صلى العشاء صلى اربع ركعات راح قايم للخمس، عمالين نقول له سبحان الله سبحان الله ومش عايز يرجع، مش عايز يرجع، فجلس بعد ما انتهى الخمسة من السجدة الثانية من الخمسة راح قايم جاي للستة. جاي للستة والناس عمال يقولوا سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ده خلاص ده قفل يعني، ده خلاص قفلت معاه، هو مش شايف ولا سامع ولا حاجة خالص. بعد ما خلص الركعة الستة راح مسلم، قالوا احنا عملنا سبحان الله، انت مجنون ولا ايه؟ قال لهم انا في اول ما قمت الخمسة اول ما قلت سبحان الله انا سمعت، بس قلت اجيب ركعتين السنة. الشيخ الألباني قاعد يضحك، ما هو اي واحد مكانه يقعد يضحك يعني. قال لك قاعد يضحك وقاعد يقول هذا رجل جاهل، يضحك ويقول ده رجل جاهل، صلاة المؤمنين هذه صيحة وهذا رجل جاهل. قلت لهم الحمد لله رب العالمين ان ما حدش يجيب التراويح بقى يعني، الحمد لله رب العالمين نحمد ربنا. كويس. هب أنه إذا سهى ومر وقت متى يسجد؟ متى يسجد؟ الجمهور مالك والشافعي وأحمد اعتبروا المسألة بإيه؟ بعرف الوقت. إذا أطال الوقت، إذا أطال الوقت فهذا عليه إيه؟ أن يعيد الصلاة، أن يعيد الصلاة. إذا كان الوقت قصير عليه أن يأتي بإيه؟ بسجود السهو. أبى ذلك ابن حزم في المحلى وشيخ الإسلام ابن تيمية، قال لك لا، مساله الوقت دي بتختلف باختلاف الاعراف، يعني الوقت ايه بالضبط. فهمت المساله كده؟ عارف عامله زي ايه؟ زي مساله خلع الجوربين من القدم. لو خلع الجوربين من القدم مفهوم. الامام مالك برضو عامل ضبط الوقت، قال لك لو قعد مده طويله يعيد الوضوء، لو قعد مده قصيره يلبس الجورب ومعلوش حاجه. هو اصلا كده كده معلوش حاجه، لكن مساله الوقت نفسها، الوقت نفسه هذه لها لابد لها من ضابط. وانما عليه ايه؟ ان يسجد للسهو متى تذكر، متى تذكر، من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها. ده الصلاه نفسها، فهذا من باب اولى. اذا ذكرها ليس لها كفاره الا ذلك، فياتي بسجود السهو. لكن لكن لكن ابن تيميه يقول لك ايه بقى؟ يقول لك لو كان عليه السجود وانتقض وضوءه، انتقض وضوءه، وكان السجود قبل التسليم، قبل التسليم مع انتقاض الوضوء تبطل صلاته باتفاق، لأنه الصلاة لم تكمل، الصلاة خرج منها وهي ناقصة، وهي ناقصة، خلاص تبطل صلاته ايه؟ تبطل صلاته باتفاق. واضح المسألة كده؟ إذا كان ايه؟ معايا شيخ محمد ولا لا؟ عينك رايحة يمين وشمال معايا؟ إذا كان قبل التسليم بفهمت مسألة الوقت دي ايه؟ ملهاش ضرورة. ماذا تذكر؟ أنا تذكرت في البيت إن في سجود سهو، او صليت الضحى وانا عليا سجود سهو ورحت ماشي، اول ما رحت الشغل افتكرت، يبقى اسجد. ما تتذكرت ايه؟ تسجد للسهو. افتكرت في الشارع خلاص، اول ما روح مش في الشارع، اول ما روح اروح سجد للسهو، لانه امر واجب مش مستحب كما يقول المالكية. لكن لو انتقد الوضوء وكان السجود قبل التسليم، معنى كده ان انت خرجت من الصلاة وكان عليك، وكان عليك شيء في الصلاة، قال هذا ايه؟ تبطل. لو انتقد وضوءه تبطل صلاته، قال لك بيه باتفاق. باتفاق دي لا، لان ابن حزم يقول لك بطل لو انتقد وضوءه، لم ينتقد وضوءه عليه ايه؟ عليه سجود السهو، عليه سجود السهو. وده صحيح، لان الواجبات تسقط بالاعذار، الواجبات تسقط بالاعذار. واضح؟ فمتى تذكر ذاك الواجب، لأنه ليس ركنا، متى تذكر ذاك الواجب الذي عليه، إنما عليه أن يأتي به. وهذا الكلام هو الصحيح. واضح المسألة كده؟ إيه؟ انتقد أو لم ينتقد، هذا كلام أبو محمد بن حزم في المحلى. ما لهم لأمين أن عليه أن يعلمهم، عليه أن يعلمهم. لكن صلاة المؤمنين من عرف بذلك وسجد فالحمد لله، ومن لم يسجد فهذا يبين له، يبين له الحكم متى لقيته. زي مثلا ايه؟ لو انك ادركت الامام في الركعة الثالثة، اي ركعة، المهم انت ادركت وما ادركتكوش في اول الصلاة، انت دخلت في الركعة الثانية خلاص، وهو كان عليه سهو في الركعة الاولى، كان عليه سهو في الركعة، ما قالش تكبيرة الانتقال مثلا، خلاص كده الكلام. هل انت الذي لم تحضر معه سجود السهو هل عليك ان تسجد معه للسهو ام لا؟ واضح الكلام كده؟ هل عليك ان تسجد معه مع انك لم تحضر، مع انك لم تحضر؟ الامام مالك رحمه الله عليه والاوزاعي قالوا اذا كان هذا قبل التسليم فوجب عليه متابعه الامام لانه لم يسلم بعد، صحيح الكلام كده؟ اما اذا كان السجود بعد التسليم فانما ما صار اماما لك وعليك ان تتم صلاتك. الكلام ده ممتاز، كلام ممتاز، صح يا شيخ ايمن؟ كلام في الصميم. اذا كان السجود قبل السلام فانما عليه، موضوع كبير يا شيخاني، ها موضوع كبير بس سهل والله، موضوع سهل وتعرف تمسك اطرافه، حفظت النصوص بس تعرف تمسك اطرافه، فهمت الكلام؟ اذا كان السجود قبل التسليم يبقى يعمل ايه؟ يسلم لانه ما زال ايه؟ ما زال امامه، خلاص كده. الامام سلم، السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم، خلاص ما صار، ما صار اماما لك فلا تتبعه في شيء، وانما عليك ان تقوم فايه؟ فتاتي بصلاه، خلاص كده. هب ان الماموم سهى، الماموم نفسه هو اللي سهى والامام لم، لما المأموم نفسه هو اللي سهى، المأموم مثلا سهى في تسبيح مثلا او غيره، الجمهور على ان المأموم ان سهى فيما ليس بركن، لان الركن اصلا الركعه ملغيه نفسها، الركعه نفسها ملغيه، اما اذا سهى فيما دون ذلك فهذا لا دليل على انه ياتي بسجدتي السهو. الشافعي وابن حزم يقول لك لا، عليه برضو ان يسجد للسهو. شفت بقى؟ عليه ان يسجد ايه؟ مسألة ان الامام يحمل عن المأموم اي حاجة، الكلام الفارغ على الاطلاق ده اللي انت بتسمعه من الائمة ده، ها؟ زي ما بيقول لك الشيخاني شغل الفكهانية ده، ها؟ سيبك من القصة دي خالص، يقول لك الامام يشيل ايه؟ يشيل عن المأموم كل حاجة. طيب مش انت الامام يا شيخ ايمن؟ بالله عليك صلي لي الظهر وانا ذا عشان مستعجل بس، يعني لو قرا الفاتحه ما قراهاش، عمل اللي عمله الامام يشيل، امام ايه اللي يشيل؟ ايه وايه ده يعني؟ هو ده امام ولا عربيه دبابه نص نقل؟ امام ايه اللي يشيل؟ مفهوم؟ الشيخ الالباني قال كلمه جميله قوي، كلمه جميله تتحسب للشيخ، قال بالشيء البديهي بان العبد ينسى، الشيء البديهي بأن العبد ينسى، ولم يرد في نص واحد، في نص واحد مع كثرة الصلوات التي صلاها الصحابة خلف النبي عليه الصلاة والسلام، لم يرد عنهم في نص واحد ولو ضعيف أن أحدا منهم سجد للسهو. شفت الاحتجاج بيه هنا بقى؟ بالترك يا ابني، بالترك، بالترك، صح كده الكلام؟ اه بالترك. خد بالك ابن حزم والشافعي كتير ما يقعوا في المسألة دي، كتير ما يقعوا في المسألة دي، في مسألة العموم، واضح؟ وعدم مسألة الايه؟ وعدم الالتفات لمسألة الترك دي، زي الاعتكاف كده، تلاقي ابن حزم والشافعي برضو يقول لك ممكن تعتكف بنية الاعتكاف ولو ساعة، دخلت المسجد بنية الايه؟ مش بتلاقي كده بعض المساجد مكتوب فيها انوي الاعتكاف؟ ها انوي الاعتكاف دقيقه وانت عبال ما تخرج، فهمت المساله دي؟ هو كتبها هو بس عشان ايه؟ النيه خير وربنا يتقبل. هو الشافعي ابن حزم بيقول كده، الشافعي ابن حزم بيقول لك كده، يقول لك انك المسجد لو نويت فيه اي نيه ان شاء الله ودخلت تشرب كوبايه ميه انوي الاعتكاف وروح خارج، خلاص كده بعموم الايه لعموم مسألة الاعتكاف اللي هي ملازمة المسجد، وملازمة المسجد دي بتكون بأقل وقت إن شاء الله لو دقيقة. لكن لما تنظر للسنة العملية، لما تنظر للسنة العملية تلاقي الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه والشاطبي وغيرهم يقول لك الاعتكاف فيما دون ما ثبت في السنة بدعة، بدعة. يعني حدث اعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، حدث اعتكاف في العشر الأوائل من شوال فعلها النبي عليه الصلاة والسلام لما لم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، لما لم يعتكف العشر الأواخر من رمضان اعتكف النبي عليه الصلاة والسلام العشر الأوائل من العشر الأوائل من شوال. وده دليل على مسألة إن الاعتكاف لا يشترط فيها صوم، مفهوم؟ لأن شوال مش وقت صوم، مفهوم كده كلام؟ نظرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. في الجاهلية نظر عمر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال النبي عليه السلام أوفي، قال أوفي بنذرك، أوفي بنذرك، فهم؟ لكن مسألة أن أنا أخش وأخرج، طب ما النبي عليه السلام كان بيدخل المسجد وبيصلي وبيخرج، والصحابة كانوا يدخلون المسجد ويجلسون في المسجد ويحضرون كلام النبي عليه السلام ويسمع بعضهم من بعض العلم، وما كان أحد يقول إيه؟ تعال ننوي مسألة اعتكاف، فهمت كده؟ فده يعتبر إيه؟ ممكن تقول مختصر شامل في مسألة سجود، في مسألة سجود السهو. طيب يبقى نبدأ الكلام في باب انصراف النساء قبل. طيب حتى مثلا إيه يعني نقف عند أبواب الجمعة والعيدين. باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة. ذكر هنا بإسناده إلى أم سلمة قالت كان رسول الله إذا سلم مكث قليلا وكانوا يرون أن ذلك كيما ينفذ النساء قبل الرجال. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هنا العلة حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين، كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرهم أن يمكثوا قليلا كيما تذهب الإيه؟ تذهب النساء، يبقى دي العلة خلاص. لكن لو المسجد مثلا لباب للنساء بعيد ولباب للرجال، هل لهم أن ينتظروا أيضا؟ الجواب لا، لأن العلة انتفت. قال كيف الانصراف من الصلاة؟ ساق هنا بإسناده إلى قبيصة ابن هلب رجل من طي عن أبيه أنه صلى مع النبي عليه السلام فكان ينصرف عن شقي، إما عن اليمين يقوم يمشي النبي عليه السلام، واضح؟ ما يجي يقوم يمشي، إما يقوم عن يمينه إما يقوم عن يساره عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر باب صلاة الرجل التطوع في بيته، وقال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، حديث ابن عمر، لا تجعلوها قبورا. وده دليل على أن، قال ابن القيم رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية قبله، قال هذا دليل على أن القبور لا يصح فيها صلاة، لأنه اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، يبقى ده دليل على أن القبور أصلا لا يصلى فيها ولا يجعلوها قبورا، فهم؟ صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجد هذا، في مسجد هذا إلا المكتوبة أي الفريضة. باب من صلى لغير القبلة ثم علم، أي حكم من صلى لغير القبلة ثم بين له بعد ذلك، أو بين له وهو في أثناء الصلاة، راح مكان مثلا مش عارف القبلة فين ومش لاقي حد يسأله، فراح مصلي، فجاء واحد راح معدله كده، جابه من اليمين للشمال، من الشمال لليمين، من قدام لورا، مفهوم؟ وأكمل صلاة، هل يخرج من الصلاة ويستأنف أم يتم صلاته؟ يتم صلاته في تغيير القبلة. في تغيير القبلة لما ذهب إليهم وقال أشهد بالله أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح إلى البيت الحرام، ماذا فعلوا؟ استداروا وما استأنفوا الصلاة، واضح؟ وكذا في حديث سعد وفي حديث جابر بإسناد صحيح وجوده الشيخ الألباني، حينما أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم في سرية فأشكلت عليهم القبلة، فصلى كل باجتهاده، بعضهم قال لك القبلة كده وبعضهم قال لك القبلة، فصلى كل باجتهاده، فلما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بإيه؟ بإعادة الصلاة، وده دليل على أن استقبال القبلة واجب ليس شرطا، ليس شرطا، استقبال القبلة واجب. لو كانت شرطا الشرط هنا لا يسقط لا بتعمد ولا بسهو. لو أن إنسان على جنابة، على جنابة وصلى الظهر وهو ناس أنه يغتسل، حكم الصلاة باطلة. لما؟ لأنها، لأن رفع الحدث شرط، شرط، هو لا يأسم لكن رفع الحدث هذا إيه؟ شرط. الشرط والركن يختلفان عن الواجب، يختلفان عن، يختلفان عن الواجب، ويتفقان مع الواجب في شيء ويختلفان عنه في شيء. الركن والشرط والواجب يتفقان في رفع الاسم، يتفق جميعا في رفع الاسم. الواجب والركن والشرط الثلاثة دول لو نسيهم العبد هذا لا يأسم، صح كده؟ واحد مثلا نسي يقول تكبيرة الانتقاب، نسي يأسم؟ واحد نسي يغتسل أو نسي أنه يتوضأ أصلا يأسم؟ يبقى اتفق في رفع، في رفع الاسم، صح الكلام كده؟ لكن اختلف في ايه؟ في ان الركن والشرط لا يسقطان، انما لابد ان، ان ياتي بهم، صح كده؟ ان ياتي بهم. واما الجبر للواجب في الصلاه فبسجود السهو، اما الركن، اما الركن لو نزل الفاتحه نزل الركوع مش عارف ايه، فهذا لابد ان ياتي بالركعه ومعها سجود السهو. نقف بقى عند ابواب الجمعه والعيدين كده بفضل الله وحده، انتهينا من مسألة الايه؟ من مسألة الصلاة، وندخل في باب، في باب الجمعة والعيدين. بارك الله فيكم.